نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. سبق معكم تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وسبق معكم بأن هذه الآيات نزلت في حق أمم خلت، فبعض المفسرين قالوا بأنها نزلت في حق أمة نزل بها وباء الطاعون ففروا من بلدهم خوفا أن يصيبهم الوباء، وهذا مخالف للإسلام وللشرع، وحيث كان يجهله الإنسان في ذلك الوقت. فبانكشاف الحقائق العلمية الطبية تبين الآن بأن الوباء لا يجوز لسكان أرضها، أرض الوباء، أن يخرجوا منها حتى لا ينقلوه إلى البلد الأخرى. فبيكون هذا نص قرآني على الكورنتينا الذي كان لا تعرفه، لا تعرف الكورنتينا والحجز الصحي والحجر لا في الشرق ولا في الغرب، فيكون هذا من معجزات القرآن العلمية. وبعض المفسرين قال لا، فهذا في حق أمة وشعب ما كان عندهم من التربية الإيمانية التي من جملتها معرفة الموت وفلسفة الموت وحقيقة الموت. الثقافة هي أن يتعلم الإنسان ما ينفعه في حياته، في صحته، في مجتمعه، في اقتصاده، في زراعته، فكما بده يتعلم ما وراء الموت، ما هو الموت، شيء بده يجي عليك ويقرر مصيرك، ما مصير مؤقت، مصير الأبد. فمن الإسلام يكون عند الإنسان فقه بالموت وبما بعد الموت، فقه في الجهاد ووجوب الجهاد وإعداد النفس لتستسلم لأوامر الجهاد، لا تجبن ولا تخاف ولا تنهزم ولا تفزع ولا تفر ولا تخشى الموت. فهذا من الإسلام. الناس اللي بيفهموا أنه هذا من التوجيه المعنوي للجنود وللجيش، لا، في الإسلام لعموم المجتمع، للصغار وللكبار وللذكور وللإناث وللعجائز وللشابات وللشباب وللشيوخ الاختيارية. بدك تعرف الموت. لذلك لما دخل العرب في زمن النبي في مدرسة الإسلام كان يلتحق بالجيش ويزحف إلى المعركة أبناء 12 و13 و14 سنة. هلا وأنا جاي راكب السيارة قدامي سيارة أي الهنداية، ولد عمره 12 سنة السيكارة بإيده، وأشوف ثقافتنا ثقافة الزمان، هذا مسكين ما عم يعرف شو عم يعمل. بينما في الإسلام كان ابن 12 سنة عنده ثقافة الموت، يعرف الموت إنه ما موت، العقل والإدراك والحس والشعور بتم، لكن بده ينتقل من هالعالم إذا كان مؤمن إلى عالم أرقى وإلى نعيم أسعد وأبقى. إلى جمال أكمل وأظرف وأحلى. فكان يتعمق في تربية الإيمان حتى أحدهم يرى الدار الآخرة كأن يراها من وراء بدلور. فكان حياة الجسد هي اللي حاجب للناس عن الدار الآخرة، وتعلقات النفس بالجسد وشهوات ومشاغل ولذائذ الجسد، فهذا حجابك عن الله وعن الدار الآخرة. فإذا الحجاب هذا رفع، تعلق قلبك بالله، أول بتعلق قلبك برسول الله بزمن النبي، فتعلق قلبك برسول الله بيعلقك بالله، بيقطع علائقك النفسية بجسدك. العملية ما بيقطع شيء، كل واحد بيتم بعمله، لكن التعلق الحبي، التعلق الفكري العشقي بيصير بالله وبالدار الآخرة. فهذا بيجعله قد تتفتح بصيرته فيرى الدار الآخرة نصب عينيه وهو لا يزال في دار الدنيا، فبيشوف أهليك أجمل وأكمل وأحلى وألذ، لذلك بيشتاق أن يخرج من الجسد ومن هالسجن ويخلص من هالتقالة اللي مخليته في السفن ومانعته من الصعود إلى أعلى. فهذا الموت الناس بيسموه موت لأنه ما عم يشوفوا إلا الجسد مات سموه موت، أما لو شافوا الروح ونعيم الروح وما ينكشف للروح ما بيسموه موت. ولذلك الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وكان النبي يسلم على من في القبور، إذا واحد ما في حياة وما في سماع بتسلم أنت على الحيط؟ إذا واحد سلم على الحيط أو على عضابة أو على شجرة الناس بيستقلوا بعقله، يسلم على حي على سامع على واعي على من يرد السلام. فهذه الآية وآيات كثيرة لتبين لنا وجوب الصمود إذا دعي المسلم إلى الجهاد، سواء عن عقيدته، سواء عن عرضه، سواء عن ماله، سواء عن وطنه، سواء لإعلاء كلمة الله، لنشر دين الله، هذا كله اسمه إيش؟ جهاد. فلكون الجهاد يحتاج إلى المال، السلاح بده مال، المركوب بده مال، عائلة المجاهد بدها مين ينفق عليها. فالله أتبع الحظ على الجهاد وبذل الروح رخيصة في سبيل الله، ما رخيصة، شوقا إلى لقاء الله، أتبعها بالحظ على بذل المال. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لك تبذل روحك ودمك ومهجتك شوقا إلى لقاء الله، مسارعة إلى امتثال أمر الله، رغبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. المعادي للدار الآخرة نعود فيها إلى الله. فأتبعها بالحث على بذل المال. فالإسلام ما قام بالوضوء وبالصلاة وبالاستنجاء وبالتيمم وبأحكام البيع والشراء، كمان قام بالجهاد ببذل المال وبذل الروح وبالهجرة، وأوذوا في سبيلي وصابروا وصبروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم. هذا الإسلام الناس ما عم يعرفوه ولا عم يفكروا فيه، ولا في الشيخ ما بيعلمني إياه مع أن نحن الآن بلادنا في حالة حرب، فإذا صار الحرب بده يكون المسلم والمسلمة الصغير والكبير يشتاق إلى الجهاد، يسارع فرحا شوقا ركضا، والأغنياء والواجدون كمان إنفاقا وبذلا وسخاء وكرما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالقرض فالله اعتبر هذا الأجل دين على الله، يعني بده يرجع إليك وبده الله يعوضك ويعطيك ما أنفقت، ولكن فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كانت هذه الآية وأمثالها لوجود قلب إلهم روح ذاكرة عاشقة بالله تعبد الله كأنها تراه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، صلاة في خشوع في إنابة في إخبات، صحبة للنبي، فناء في النبي، رابطة مع النبي. شو الرابطة يا أمي؟ الرابطة هي الحب. فإذا الإنسان أحب النبي أو الصديقة أو الولية أو العارفة بالله حب بمعنى الحب الحقيقي، فتمتزج الروحين بعضهما ببعض، والقوية تصبغ الضعيفة، والقوية تستتبع وبتجر الضعيفة، القوية بتغذي الضعيفة. إذا اثنين فساق، واحد فسقه ضعيف واحد فسقه قوي، مين هاد بجر مين؟ القوي بجر. إذا واحد لسه بشرب عرق على أوله، شاف واحد بشرب له أنينتين وشهر معه بكتفي بقدح صغير، هذا الضعيف بده يشرب مثل ما شرب مين؟ بشرب سيكارة واحدة. شهر ما واحد بشرب بالقعدة 10 سيكارات، بشربوا 10 سيكارات القوي. لذلك الحب ارتباط، رابطة شريفة يعني محبة، يعني محبة محبة. فالحب بدك تتعلم الحب من محب، بدك تتعلم أدب الصحبة مع الشيخ من هاللي تعلموا أدب الصحبة. في ناس بيعاشر الشيخ 20 سنة وما بيعرف يحب الشيخ ولا بيعرف أدب الصحبة مع الشيخ، يصير نفعه من الشيخ قليل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سماه قرض لحتى يدفع النفوس، وقرض معناته واجب الأداء، ما في كلام. والقرض على الله أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء وأعظم العظماء، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. فيقبض عمن يقبض يده عن الإنفاق في سبيل الله. إذا بتبخل في سبيل الله تمسك إيدك عن الإنفاق في مرضات الله، تقبض سكر كيسك وسكر جزدانك. الله النبي قال لسيدة عائشة: يا عائشة لا توكي، لا تربطي الكيس فيوكي الله عليك. النبي قال لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أما البخيل، هذا البخل أدوأ الأمراض. البخيل أو الشحيح، هذا ابني في واحد بشوفه شحيح على نفسه، شحيح على زوجته، شحيح على أولاده، شحيح في الإنفاق في سبيل الله، شحيح في البيع، يحب يغش يكذب يغدر، شحيح في أخذ ما لا يستحق شرعا وأخلاقا ومروءة ونبلا. المؤمن سخي، متى ما الإيمان دخل لجوه وهذا ما بيصير إلا بذكر الله، ما بيصير إلا برابطة الحب والحب الصادق. تتعلم فقه الحب، كيف الحب يكون. الحب كان ابن الفارض يقول: لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصه، ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف، فلئن قبلت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعف. هذا الحب ابني ما بصيب الحكي. في ناس يكون مهيئ بالقلب لكن بيحتاج لتذكير بالفكر، أما إذا القلب من جوا ما في حركة، قد ما سمع بيتحرك لساعة ساعة ونص بعدين رد إيش بيبرم. لذلك بده يصاحب المحبين، يعرف كيف أخلاق المحبين، كيف فقه المحبين، كيف الحب في الله. سيدنا أبو بكر كيف حبه كان لرسول الله في الغار، سد كل الطرق صفية الطاقة، ما شبنا سدادة سدة بإجره، خاف تطلع حية أو عقرب بإذن النبي، فجعل نفسه فداء النبي. لما طلعوا من الغار مرة يمشي قدامه مرة يمشي ورا، خير شو هاد؟ قال له قدام بيجي لبالي يكون في قدامنا كمين حتى إذا طلعوا الرماح أول تيجي على صدري، والسهام تكون أنا الدرع لك. وبعض الأوقات بتذكر يكون في ورا منا مين علي لاحقنا، فإذا بيجي سهم يصيبني قبل ما يصيبك. هذا الحب. أنفق ماله كله على رسول الله. فسيدنا عمر، سيدنا أبو عبيدة، الصحابة، النساء، الرجال، الأطفال، الأدب تبعهم، الطاعة تبعهم، امتثال الأمر تبعهم، فعلهم ما يعلم أن رسول الله يحبه. فالحب يا ابني هو أساس. لذلك لما دعاهم إلى الجهاد جاهدوا، إلى البذل بذلوا، إلى العطاء أعطوا، إلى تحمل الأعباء تحملوا العذاب، الإيذاء، الشدائد، الكوارث، الأزمات، كلها كانوا أرسخ من الجبال الرواسي. قال: والله يقبض، يعني عمن يقبض إيده عن الإنفاق، ويبسط الله إيده وبيعطي لمن يبسط يده منفقا في سبيل الله. وبعدين كمان: وإليه ترجعون، يعني بيقبض عنك في الدنيا وبيحاسبك كمان بالآخرة عندما ترجع إليه، وبيكافئك بالدنيا وبعدين كمان بيكافئك بالآخرة عندما ترجع إليه. يقول هذه الآية لما نزلت كان من الصحابة أبو الدحداح، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، سمعت الله يطلب القرض منا. امدد يدك، مد النبي إيده، صار حط إيده بإيده. قال: يا رسول الله، عندي يا بستان، يسموا البستان حائط. قال: عندي يا حائط فيه 600 نخلة، فيه 600 نخلة، أشهدك علي أني أقرضته ربي، أني أقرضته. هذا سمع الآية مرة واحدة، هلأ المسلمين يسمعوها من راديو مصر، من راديو دمشق، ومن راديو بغداد، ومن راديو مكة، ومن راديو لندن، من ذا الذي يقرض الله وعند ثلاثة أيام وعند المؤتات؟ ما بيأثر مثل حكاية ذاك الإنجليزي. لما الإنجليز فاتوا على العراق، واحد ضابط إنجليزي شاف مؤذن عم يؤذن على المادة، وهذا لأول مرة بيشوف الأذان، حكى عسكري عربي قال له: هذا شو عم يعمل؟ ليش هيك عم يعير؟ هل هذا يعني أذن؟ أنا شو هذا الأذان؟ حكى له أنه يمشان الناس يصلي ويجوا على الصلاة كذا. قال له هذا بضر إنجلترا شيء؟ قال له لا ما بضر، عم ينادي الناس الأذان عشان يصلوا. قال له إذا كان ما بضر الإنجليز خليه يعيطني هون ليشبع. كم آن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ في شيء على الجيبة؟ ما في شيء، خليه يحكي ليشبع. بده إيمان يا أبي، بده لا تظن القصة إذا صلينا أو إذا قرينا قرآن أو إذا قرينا كتاب، إذا من جوا قسوة قلبك ما لامت لذكر الله ونفسك ما لامت لأوامر الله حتى صارت نفسك وما تملك كلها تحت تصرف الله، شغلتك صعبة. إذا وإليه ترجعون، إذا رجعت إليه. أبي حكيم الآن أحد الإخوان، أحد إخوانكم توفي من يومين، هو في السكرات ابتسام وضحك وأهلا وسهلا بشيخنا وأهلا وسهلا بفلان وأهلا وسهلا، هو كان محب وكان صاحب قلب وكان ذاكر. وإليه ترجعون، ابني صبح غمض فتح، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم رد الله عز وجل، رجع للموضوع لكن بشكل مفصل أكثر، قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. شوف الله عم يقرينا تاريخ الأمم، لكن تاريخ الموجه، التاريخ الثقافي للجهاد، للنضال، لحرب التحرير، ليكون العرب السيادة الدنيا، ما سيادة استعلاء واحتقار للآخرين، لا، سيادة العلم على المتعلم، وسيادة المربي على المربى، وسيادة المحرر للمحرر. بالنهاية بعدين بصير السيد المسعود، إنما المؤمنون إخوة. فشوف التاريخ، ثم هالدروس هاي بعد ما النبي هيئ قلوبهم مثل الفلاح اللي هيئ الأرض حرقتها ونظفها، فبيجي القرآن مثل إلقاء الإبدار، فبيجي الحب بسقيها من مطر سمائه، فبدها تنبت من المعاني والأخلاق من كل زوج بهيج. كان المسلم يقرأ الآية مرة واحدة، هي أبو الدحداح، وهب البستان إجا على البستان بدأ يبلغ أم الدحداح، قال يا أم الدحداح لقد أقرضت بستاني لربي. شو حكى لها؟ لما حكى لها كان وقت الرطب، صارت مد ايدها على جيب اولادها معباية رطب وطالعهم انه خلص ابوكم البستان باعوا، فباعوا هدول الرطبات ما بيطلعوا لكم. فهي الام المثقفة، هي الثقافة. هلا ثقافتنا جامعة وليسانس ودبلوم ودكتورة ومدري ايش، ونيت على شو؟ متخلفين في الحرم، متخلفين في الصناعة، متخلفين في الاقتصاد، متخلفين في آلة الحرب. هلأ إسرائيل استقلت بعض منها، وأقل وأضعف وأفقر منها. آلة الحرب معظمها هي لحالها عم طالعها، هي عم تخترعها. نحن أكثر عدد ومدد ومال. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي تكون أسلحة المسلمين العرب أجنبية، قال لهم اصنعوها بأيديكم. والقرآن ذكر في القرآن العظيم عن سيدنا داود أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وين الإسلام؟ ما في لا إسلام، كله حكي. الشيخ إذا بيعلمهم شوية وضوء وشوية تيمم وشوية قلقلة وتجويد وشوية فقه، ما نعلمهم فقه صناعة الحرب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد هي الصناعة الحربية، ومنافع للناس الصناعة المدنية. والسورة شو اسمها؟ سورة التيمم، سورة الصلاة الظهر، سورة رمضان، سورة الحديد. وأن اعمل سابغات وقدر في السرد في سورة سبأ، سورة السدود، بناء السدود لري الصحاري، هذا قرآن. لكن هذا يكون بعد إيش؟ بعد ذكر الله، بعد الإنابة إلى الله. إذا كان حاكم صار أبو بكر حاكم، صار النبي حاكم وهو ذاكر ومنيب. يا ترى استغل الحكم لنفسه؟ لأجل يجمع الأموال أو يعمل العظمة أو الفخفخات أو الأبهات أو الإسراف أو الأقارب أو الأصحاب أو الاستغلال أو المليارات؟ لا لا لا لا لا. حتى النبي لما حضره الموت ما يملكه خاصة قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثيابه، بيته، هذا قال كله ايش؟ فرسه صدقة. مع أنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي على كم صاع من شعير. سيدنا أبو بكر كمان صار رجل الدولة، عمر عثمان رجل دولة وغني، فكان مالهم للمجتمع، سلطانهم أنا ديمقراطية، ما فشلت أنا ديمقراطية أمام الإسلام. لكن هذا الإسلام المجهول، هذا الإسلام اللي ما له أساتذة تعلمه، لازم نعلم المسلمين الإسلام من طريق القرآن. فشوف التاريخ، قال: ألم ترى إلى الملأ؟ الملأ دائما يكون هم أشراف القوم من بني إسرائيل من بعد موسى. هذول كان قصتهم كانوا من بني إسرائيل، ففسقوا وعبدوا الأصنام وتمردوا على أمر الله، فسلط الله عليهم أعداءهم فانتهكوا حرماتهم واستعمروا ديارهم وصبوا نساءهم وفعلوا وفعلوا. فحتى الله بعث له النبي، فقالوا للنبي ادبرنا. فكان بني إسرائيل الله يبعث نبي وملك، فالملك يشتغل بالسياسة والدولة، والنبي يشتغل بالإيمان والتربية والأخلاق والثقافة والعلم، والملك يكون مربوط بمين؟ بالنبي. أما الأمة العربية والمسلمين الله جمع لهم في النبي نبوة وملكا، مع ذلك ما قال قولوا لصاحب الجلالة، صاحب العظمة، صاحب الفخامة، عبد الله ورسوله. عبد الله، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد اللحم اللي بتنشف على حرارة ايش؟ الشمس. كان إذا أتاه ضيف الرداء اللي على ظهره يشيله يحط للضيف، يقعد يقعد الضيف عليه، هو النبي يقعد على ايش؟ يقعد على التراب، وهو رجل الدولة غير النبوة. في رجل دولة هيك بيعمل؟ ها؟ بيحطك على الكرسي وخليه يقعد على الأرض يكون فيها سجاد، ها؟ يصير؟ صلى الله عليه وسلم علم السياسة والرئاسة وقيادة الجيوش والحرب والاجتماع والنفس والروح، وبشكل ما تطغى ناحية على ناحية، فجعلهم ملوكا وملائكة، جعلهم رهبانا في الليل وأسودا في النهار، جعلهم أغنياء القلب وأغنياء اليد، ولكن ما ملكوه بأيديهم كل جعلوه في سبيل الله وفي سبيل أمتهم. ألم تر إلى الملك؟ فبنو إسرائيل قالوا لنبيهم إذا وجدت شوف لنا عاد ملك لحتى نحارب أعدائنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث يعني عين، والنبي ما بيعمل عمل إلا بأمر وإذن وعلما من الله. النبي قلبه مربوط بالله، حديثه مع الله، أوامره عن الله، ما بتصرف إلا بوحي إلهي. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال أنا بتوقع أنه إذا الله فرض عليكم القتال وصاب الملك ما تقاتلوا. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، مثل ما اليهود عملوا بالعرب، أخرجوهم من ديارهم، وأبنائنا سبوا أبنائنا صاروا عبيد عندهم. قال خايف إذا قالت قيمة من قاتل وهيك صاير فينا. فلما كتب عليهم القتال تولوا وأمهروا إلا قليلا منهم، لأنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إيمان التمني كل الناس متمنين، هذا بتمنى الحرب وهذا بتمنى الضرب. وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن فيها، هيك البيت والني. وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. إذا كان وحده بالبرية وما في حدا، مين بنزل للحرب لحاربه؟ أما إذا إجا الجيش وشاف دبابات والطيارات ما فيه إلا إيش، هرب وخبى حاله. وإذا ما أخذ الجبان بأرض طلب طعن فيها والنزال. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال الله فرضه تولوا إلا قليلا منهم. وقليلا من عبادي الشكور. الإيمان بالقول، الإيمان بالصورة، الحب بالقول، الحب بالصورة، الصحبة بالصورة بالشكل هي هينة، أما الصحبة بالقلب، كن قلبك مع قلبه، رغبتك مع رغبته، محبتك مع محبته، ميولك مع ميوله، تحب من يحب وتحب ما يحب، تؤثره على نفسك. الإيمان يا ابني من فروع الحب، حب الله، حب أمر الله، حب رسول الله، حب أحباب الله. الحب ما حكي، أرجينا لنشوف، شوفي من الحب في أعمالك، في أقوالك. طيب قال أنا بحب، طيب أرجينا لنشوف في أعمالك شو في حب، أرجينا في قلبك وعزيمتك شو في حب. الحب إذا صدق صاحبه يقدم حياته لحياة محبوبه، ويقدم حياة محبوبه على حياته، يؤاسر راحته على راحته، رغبته على رغبته، محبوبه على محبوبه، يحارب بحربه، يصالح بصلحه، يتقرب بقربه، يتباعد ببعده. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الحب، والحب فرع من فروع الإيمان. أما بالخطب، بالحكي، بالمحاضرات، بالجرائد، بالإذاعات، بالصحف، صرنا عم نحارب 30 سنة وحاربنا 4 حروب حتى الحرب الأخير صمدنا. أما حسننا نحرر شيء؟ ما حررنا. فليش بالثقافة الإسلامية ب20 سنة حياة النبي، النبي صار نبي هو عمره 40 وتوفى 63، 3 سنين ما كان في شيء بينه وبين الله. بعد 3 سنين صار يقوم معلم، علم 10 سنين في مكة، وهاجر إلى المدينة، أقام الدولة والجيش ووحدة العرب وتحرير العرب، ووضع بذور لتحرير كل شعوب العالم، يتحرر المظلوم من ظالمه، قاضي عادل، والفقير يتحرر من جوعه وبؤسه، ويتحرر الضعيف من السلطان القوي، ويتحرر الشعوب المغلوب على أمرها من الشعوب المستعمرة. فحرر نصف العالم ووحده وآخى بينه وقضى على الجهل وعلى الجوع وعلى الفقر وعلى الظلم وعلى التخلف وعلى الرجعية وعلى العداوات. ان احنا هي 30 ومن تم 300 سنة بهالوضع اللي نحن فيه، اللي الساعة تم ارضنا بها 30 سنة، قديش مشينا؟ كم بلد عربي توحد مع التاني؟ اذا كان العرب 22 دولة، بها 30 سنة توحدت دولتين ولا دولة. اذا كان ب 30 سنة 22 دولة ما توحدت ولا دولتين، طيب ايمتى بدها توحد 22؟ طيب ليش بالاسلام وبقائد الاسلام بس توحد؟ وحد العرب، مصر كانت اقباط، وحد القبط مع العرب، هون كانوا سريان، السريان مع العرب، بشمال افريقيا كانوا بربر توحدوا مع العرب، اسبانيا تم 800 سنة توحدت مع العرب، السند والهند والافغان توحدوا. انما المؤمنون ايش هلا؟ رغم الحواجز السياسية بين الدول العربية والإسلامية، المسلم في أندونيسيا، المسلم في السنغال، في نيجيريا، إذا كان مسلم حقيقي تجد أخو المسلم موحدين أكمل التوحيد بمقدار ما في عندهم من ثقافة إسلامية وتربية إيمانية، والأخين مع بعضهم. إذا ما في إيمان هذول حيوانين ابني، هلا أحمارين، يا ترى القرابة شو بتنفع بينات منهم؟ على مخلاية الشعير بيتعاضبوا لما لا؟ كلبين من أم وأب وربيانين على بز سبع بزاز، يا ترى عند العظام شو بيصير؟ بيضربوا بعضهم البعض. اما الاخوة والقرابة بالايمان، الابن وابوه، الام وبنتها، اذا ما في ايمان، الايمان يا ابني ما كلمة، لا كلمة تقرأ ولا تقال ولا تسمع، الايمان محله في القلب، بدك استاذ القلوب وتصدق الله في صحبته في محبته. الصعبة والمحبة والصدق والتفاني لمصلحتك، لما عينك بيكون فيها مية زرقة وبتسلمها للدكتور وبتتواضع له وكمان بتقدم له اجرة عملية 1000 و2000 و3 و4 و5، بتدفع له كل هالاجرة وتبوس ايديه كمان، تقول له كتر الف غيرك. الايمان اغلى واعلى 100,000,000,000,000 مرة، لكن لقلة اساتذة الايمان الحقيقي صار المظاهر الإيمان رخيصة في نظر الناس ومزهود فيها. السبب قلة أساتذة الإيمان. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذول ظالمين لأنفسهم، هذول ظالمين لإيمانهم، ظالمين لقلوبهم، هذول المنتسبين للدين والإيمان وللنبي لكن نسبتهم ما صحيحة وجائرة غير عادلة، لذلك عليم بهم يعني سيعاقبهم. هذا الكلام المسلمين ما سمعوه كقصة، سمعوه كدرس في مدرسة، سمعوه ككلام بده يتحول إلى تنفيذ وتطبيق، أنه احذروا أن تكونوا مثلهم، كونوا قوالين لا فعالين، كونوا متمنين لا منفذين، ادعائيين لا صادقين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان الملك والملك عندهم في أحد عوائلهم وفي سبط من أسباطهم، هذا ما من العائلة المالكة طالوت، لكن النبي لما بيقول هذا بيقول عن الله والعائلة المالكة الملك، ما ضريبة على الناس انه فلان ابنه بيصير بعد منه ابن ابنه، هذا حق، حق الأمة. فإذا اجى الاختيار والانتخاب من طرف الله، الله بيختار الا الاكمل الا الافضل الا الاصلح، مع الصالح الاصلح. شوف المنحوس منحوس من جهة، قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا انا يكون له الملك علينا، شي بحير. هذول اموات القلوب، اصحاب التمني، المؤمنين الكذابين في الايمان، ايمان الاقوال، ايمان الادعاء، ايمان الصورة، اللي ما دخل ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اذا الايمان ما دخل لجوا غير طبعك واخلاقك وسلوكك، بيغير كذبك الى صدق، وكسبك الى همة، وترددك الى عزيمة تخرق الجبال، ببدل بخلك الى سخاء وبذل، ببدل جبنك وحرصك على الحياة ببدله بسخاء واقدام وشجاعة وشوق وعشق لبذل الروح والحياة. هذا الإيمان يا ابني، اللي بيغير صفاتك وأخلاقك وسلوكك وإرادتك وكل طباعك، كل تفكيرك، كل سيرك، كل منهاج الحياة. إذا ما غيرك، تمت 20 سنة عند الشيخ بخيل لساعتك بخيل، سخيل لساعتك سخيل، طماع لساعتك طماع. شو فائدتك ما عم تشتغل؟ ما عم تشتغل بقلبك. تجي تقعد تسترخي بالدرس، كلام حكمة، لو يمكن العضاضة عم تتأثر وترقص، ولو تشوف روحانيتها لعلها، وانت ما عم تتأثر. ما بصير يا ابني، الايمان ما بيجي بالمجان ولا بالبلاش. المسلمين الاول تركوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، تركوا الأهل والمال والولاد والناس وحكي الناس، وتحملوا الأذى والاضطهاد والقتل والجراح والجوع والسجون والتعذيب، كله في سبيل الله، ولذ لهم وطاب لأنه أصابهم في ظلال الحب. وفي الحب، في الحب، في ظلال الحب، إذا عروستك بعثت لك خبر وأنت عم تكبي، وقالوا إجت العروس، تكبي؟ ها؟ ما بشوف إلا صار رقبتك مثل العضاضة، ما بتميل ولا نص سنتي، عيونك 50 كماشة ما عم بتطبق. لو بتكون أبخل البخلاء وحبيت زوجتك أو أي إنسان، شو إذا ما إذا طلب إلا مالي وروحي ووقتي وحياتي، وتترك محلك وشغلك كله، وين لاصق أنت مين مع محبوبك؟ هذا الحب. الإيمان يا ابني إذا ما صار لك حب في الله وحب في أهل الله بهذا المعنى، لا بظن الإسلام طجينا هالركعتين وتوضينا بشوية ميئات وهي المسألة. هذا أمي واجب، هذا صلاة الجسد وطهارة البدن، هذا طهارة القلب، الروح، النفس، الأخلاق، في الأعمال، في الحياة، في السلوك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يخرب بيته، طيب ما دام أنتم أحق، طيب ليش عم تقولوا بعث لنا ملكا؟ عم تطلبوا أنه يعينكم؟ لما عين مرضيته. هدول الأمم الشقية، هذول الأمم المنحوسة، لا بصلح النبي ولا بصلح الوحي ولا معلم ولا مرشد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. والموفق، الموفق يا ابني كلمة واحدة، البنزين كم كبريته بده لأي شغل؟ ها؟ كبريته واحدة. وإذا كان أطعنا شجر التين بدنا نعمل منها طبخة وراء أخضر، كم كبريته لحتى تشعل الطبخة؟ بتروع 20 كروس كبريت. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يشعلون ولا يشتعلون. والطبخة ما تنطبخ والنار ما تشعل. فالله عز وجل لا يجعل قلوبنا ميتة عن الله، بدها ذكر، بدها توبة، بدها صبر، بدها إخلاص. مسألة ابني واحد تسوى 100,000 واحد. قال كمان ولم يؤت ساعة من المال، هذا طفران أندبوري على ايش عم تعمل يا ملك؟ نحن بدنا واحد نلحوس من حواليه. شو هي يعني؟ كل كلام ادعاء. والنبي عرفان قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ في راسته ونظريته مضبوطة. قال ان الله اصطفاه عليكم، قلتوا يطلبوا من الله، قلت لكم والله عينه والله اعلم حيث يجعله رسالة. الله بنقي واحد ما بيستاهل، واحد ما بيكون اهل، ما بيكون في جدارة، ما بيكون في استحقاق. اذا كان وحي ونبوة والله اذا تاخذ وتعطي نحن احق بالملك منه. ولم يؤت ساعة من المال، هذا ابني هذا الشقي هاللي بصير صفرة السعادة قدامه وما بياكل، بصير الحكمة بين يديه ويرفضها، عقله ما بيقبل. إذا كان مع النبي هيك، مع وارث النبي هيك، مع الأولياء هيك، إن أسأل الله العافية أبو جهل شو استفاد؟ في أعظم من نبينا؟ الحجر سبح في كفه، والخشب اليابس حن على فراقه، حن على فراقه، والحيوانات خضعت وخشعت وتمرمغت بين يديه. وأبو جهل كان يعتبر من زعماء وعظماء قريش، صار فرعون هذه الأمة أمام رسول الله. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لو كانوا موفقين ما بيقلن لا بسطة ولا في العلم وفي هذا نبي، خلص هذا نبي، هذا ملك، هذا ملك، ومن غير ما يطلبوا الموفق. هلا سيدنا أبو بكر طول حياته مع النبي طلب معجزة، طلب دليل على صحة النبوة، على صحة القرآن، واللي طلبوا المعجزات في من ما آمنوا، شافوا المعجزات في زمن سيدنا موسى ما آمنوا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا شاف كرامة ما بيآمن، شاف معجزة ما بيآمن، قام عليه الدليل العقلي والمنطقي 2 و2 4 ما بيصدق. هذا ابني منحوس، هذا الميت جمله كل مطربين الدنيا بينطرب بالغنى تبعهم، جمله اجمل ملكات الجمال في الدنيا بيجي ولد ما بيصلح. فالله لا يموت قلوبنا. او من كان ميتا فاحييناه، فحياة القلب بده يكون بالتذلل، بالتضرع، بالتمسكن، بالبكاء، بالتوبة الصادقة، باللقمة الحلال، بتعلق القلب بالله، بدوام ذكر الله، بقوة الارتباط بأحباب الله، قوة الارتباط. النبي كان يقول لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضيت وحكمت ما بقى في قلبه حرج ويسلم تسليما. أبو لبابة لما نبي بعث سفير وما أدى الرسالة تمام، قال علمت أني أذنبت ووقعت في الخطيئة، ما استنى لحتى تيجي الشرطة يلقوا عليه القبض ياخذوا على السجن العسكري. اجى رأسا على الجامع ربط حاله بالساري، قال والله لا آكل ولا أشرب حتى يتوب الله علي أو أموت دون ذلك. 5 أيام ما ينفك إلا وقت الصلاة، بعدين يربطوه هو بطلبه باختياره وما ببيته بالجامع لحتى نفسه تصير ما عاد إلى وجود. شهواته لزائزه دنيا لأنه نصح اليهود ضد مصلحة الإسلام لأجل مصالح دنيوية، فهالربطة هي قدام العالم قدام الناس قدام النبي أنه أنا خائن الدولة بالخيانة العظمى وبالجامعة اللي فايت وهاللي طالع لحتى نفسه داري. بعد 5 أيام الله نزل توبته فبقرآن في سورة الأنفال بلغوا قل والله حتى النبي فكني بإيده ساعتم صدق أنه الله تابع لي. إجا النبي فكوا بإيده، بعد ما فكوا بإيده قال يا رسول الله إن من تمام توبتي، الوحي نزل بتوبته والنبي أكد التوبة فحلوا بإيده فك كتافه ما قلبه ما اقتنع. شلون البخيل المأنتن شلون حتى يأمن على مصاري إذا له أبضاء له دفعة بخبيهن ينميهن، شلون الجبان إذا خائف على حاله شلون بيعمل احتياطات ودقارة ومقارة ومدري إيش. كمان كانوا يا ابني حريصين على إيمانهم، عارفانين إنه في الله والدار الآخرة، عارفانين إنه الأعمال كلها مسجلة في أمامنا حساب. قال إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة في سبيل الله، لأنه أنا وقعت في شؤم الذنب والمعصية بسبب حبي للمال، فلحتى هالمال هذا زيده من قلبي بدي أنا أتبرأ وأتبرع وأخرج عن كل شيء أنا أملكه في الدنيا. النبي قال له يكفيك الثلث، وهذا ما عم يحكي حكي إذاعة لما جرائد لما خطب لما حفلة محاضرة، كان قول أعظم من عملهم. قال له يكفيك الثلث، قال وإن من تمام توبتي يا رسول الله أن لا أطأ أرضا بقدمي عصيت الله ورسوله فيها. الأرض اللي وقع مني الخطيئة هي حرام علي إني إيش إني دوسها بإجري. هذا الفقه، هذا اللي نحن بدنا فقه الوضوء. مرة واحدة توضأ قدام الناس تعلم الوضوء، الصلاة مرة واحدة صلي عملنا لها 500,000 فلسفة. وهالفقه هذا فقه النفس وتزكيتها، الأخلاق هو السمو بها، الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الهجرة إلى رسول الله إلى نائب رسول الله لحتى ينبنى إيماننا. الهجرة ما هجرة المكان، بدك تهاجر كمان بقلبك، قلبك يكون في قلبه، قلبك مع قلبه، روحك مع روحه، ميولك مع ميوله، فكرك مع فكره، طاعتك مع أوامره. ابني هي لذلك 20 سنة صاروا خير أمة أخرجت الناس، بالعلم خير أمة، في الاقتصاد خير أمة، في الوحدة خير أمة، في العقل والفكر خير أمة، في التقدمية إلى الأمام إلى كل المعالي والسعادات خير أمة، في الجيوش خير أمة، في الدولة خير أمة، في الأخلاق والإنسانية، في الحضارة والعالمية. هذا السبب اللي صنع شيء إمام الجامع. وين إمام الجامع؟ إمام الجامع صاير بده أكل كردي، تعرفوا قصته؟ قال هذا كان قبل 50 سنة 100 سنة المشايخ وطلاب العلم اللي يطلبوا العلم يعملون الفرصة والعطلة برمضان، فيترك المدرسة عطلة شهر بس، ما مثلا لأربعة أشهر، هذا الشغل البطالين، شو أربعة أشهر؟ هذا طالب علم، هذا اللي بتعلمه بنساره. طالب العلم كان شيخنا يقرينا في العيد، في العيد يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد، شو الأخي هذا؟ هذا بده يصير عالم. لا، بعض العلماء كان ما يأكل إلا شوربة، أبوات ما يأكل، كوسة محشي ما يأكل، سرجين ما يأكل إلا شوربة. بعدين سألوا ليش؟ قال لأنه الكوسة بدها علك، اللقمة لحتى تنبلع بدها 7-8 علكات 10 علكات، السفنجة بدها 7-8 علكات التفاحة، أما الشوربة شرب لحتى ما ضيع وقتي عن دراستي وعن علومي. ما وين بدي يصير شيخ؟ ولدني وسهرات وبطالات وأربعة أشهر، شو أربعة أشهر؟ أربعة أشهر دع على 5 سنين وصير أكبر عالم، شو ما بحكي؟ بدك تصير عالم القلب قبل ما تكون عالم اللسان، كن علمك عن الله قبل ما يكون علمك عن الكتاب، يكون علمك نور يضيء ظلمات القلوب قبل ما يكون علمك تاخده من الشحار الأسود على الورق الأبيض. العلم وعلمناه من لدنا علما وكلا آتينا حكما وعلما، فهات العلم الإلهي علم القلوب، من القلوب الطاهرة الذاكرة المنيبة، من العقول اللي تربت عند أساتذة العقول أساتذة الفكر. إذا كان الإسلام ما بيقود الدنيا، ما العرب ما الوطن، الإسلام الآن عنده استعداد يقود الدنيا، ما إلى السلام، لا فشل السلام، الإسلام يقود العالم إلى الحب إلى الإخاء إلى التعاون إلى السعادة. السلام قد العدو يعمل هدنة وصلح، صار سلام بينهما. أما الأحقاد والنوايا، هلأ أمريكا شو عم تعد لروسيا، وروسيا شو عم تعد لأمريكا، فرنسا لألمانيا وألمانيا لإنجلترا، كلهم ذئاب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظانه نائم. هلأ خلي يصير شيخ حقيقي، الشيخ الحقيقي كل من يعشق محمد ينبغي أن لا ينام. طالب العلم ما بينام، ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. فما بس العلم هذي بتاخذ من الورق، هذا يهودي بيحسن يصير أعلى منك. العلم الحقيقي لك تاخذه من قلبك الطاهر الذاكر الفاني المشتعل بنيران العشق والحب الإلهي، حتى يفيض العلم من قلبك فين ويتفجر تفجر مثل نبع عين الفيجة. فالبيرة اللي بنحط فيه مي بالتنك بتعبى بالتنك، مثل البيرة اللي بينبع من قلبه المي، أنو أصفر وأنو أطيب وأنو أحلى، هذاك إذا أخذنا منه 10 تنكات رجع ما في شيء. أما هذي النبع من قلبه من جواته، كل ما بتأخذ أكثر كل ما بفيض إيش أكثر. فالله عز وجل يجعلنا من العلماء بالله وبدين الله وبشريعة الله، يجعلنا من أهل الهمم على الخياط. إذا واحد علم الخياط عن معلم خياط هردبش، شو بيطلع هو؟ حسب معلمه هردبش. وإذا تعلم عن معلم خياط راقي بيطلع معلم خياط راقي. وقد يكون عن خياط راقي يطلع هردبش، لأنه ما في النفس الكبيرة ولا الهمة الكبيرة ولا الإرادة الكبيرة ولا النفس العظيمة. النفس الكبيرة والعظيمة ما بيشبعها شيء في الحياة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي قال سيبلغ الإسلام حيث بلغ الليل والنهار، يعني سيدور الكرة الأرضية. هذا هيك لحالة لما بدماءهم بمهجهم بأرواحهم بنومهم، تركوا النوم عوضوا بالسهر، تركوا الغفلات عمروا قلوبهم بالذكر، تركوا شهواتهم ورغباتهم، حتى فديت رغباتهم في رغبات الله وطلباتهم ومراداتهم في مرادات الله، نسيوا نفوسهم في ذكر الله، حتى ما صار إذا نظر لنفسه لا يجد لنفسه نفس ولوجوده وجود. كان يقول أحد وجودك ذنب لا يقاس به، إذا فتش عن نفسه لا يجد نفسه، لا يجد في قلبه إلا الله. من هون الله أعطاه للعلم والحكمة والنور والسعادة والمعونة والنصر والتأييد والتوفيق. فإن الله اصطفاه عليكم، إذا الله اصطفاه واختاره وانتقاه وزاده بسطة في العلم والجسم. القرآن عم يقول هل بده يلي أمر الملك والدولة والأمة، شو لازم يكون عالم، يكون أعلمها، ويكون ذو صحة وجسم قوي متين، لأن العقل السليم في الجسم السليم وأعباء الأمة بدها شؤون الأمة أعباء كبيرة وثقيلة. إذا ما الصحة قوية ما بيحسن يحمل. هلا بده يصير شيخ من شرطه لازم يكون صحته كمان إيش قوية، يستعمل الرياضة والغذاء يكون جيد، ما يعمل لي عالزيت والزيتون والزعتر تضعف قوته، ما عاد يحسن يتحمل. فهذا يعني اللي بده يصير كما يريد الشيخ بده يمشي كما يرغب الشيخ، بيقيد حاله بكل شيء. والله ما بدلكم ان شاء الله الا على سعادة في الدنيا والآخرة. فإذا الله اصطفى وعلم وجسم وصحة، قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هالمشيئة هي لإتيان الملك من يشاء، قال قائمة ما على فوضى ما على صدفة ما على لا دراسة لا، قائمة على علم، واسع عليم، واسع واسع الفضل واسع الجود. إذا كان بيت أسباط الملوك ما كان فيه الأهلية، يا الله ما بيخلي الأمة بشان عائلة صار أبنائها سرسرية، شو وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لذلك النبي لما حضرته الوفاة ما وصى بالخليفة، ترك الأمر لمين؟ ترك الأمر للشعب، هو يختار، فاختاروا من؟ أبا بكر رضي الله عنه. فالله واسع، واسع الفضل، واسع الجود. فتارة يرفع هذا لأنه يستحق الرفع، يعطي هذا لأنه يستحق العطاء، ينصر هذا لأنه يستحق النصر. ولا ينصرن الله من ينصر، بيجعله ملك، الله أعلم حيث يجعله رسالته، وعليم عن علم، عن جهل، عن جهل لما عن علم، عن حكمة وضع الأشياء في مواضعها. والله واسع. وقال لهم نبيهم، كل هالدلائل صار ما قبلوا مع النبي، هم انطلبوا وبعدين رفضوا. هدول المتشهين، هدول المتمنين، بده بده لما بيصير هاللي بده بيعمل له 50 علة انه ما عاد بده. هذا كذاب. شو ابني بده يكون عالم، العلم بده بذل المهج، بذل القلوب، بذل الهمم، سهر الليالي بالطريق ما بيضيع عليه الوقت، ما نقول له ما ياكل الا شوربه، لكن فرصه 4 أشهر على الكردي انا ما حكيت الكردي الظاهر راح بشي حالة بحكي لكم اياها بمناسبة تانية. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه، قال الآية يعني العلامة، يعني علامة على انه ملك ومن عند الله. هذول كان عندهم بني اسرائيل التابوت، هذا التابوت كان كشيء مقدس عندهم، وكان موجود فيه اللوحين اللي الله انزل فيهم الوصايا العشرة، وفيهم العصايا تبع سيدنا موسى، وفيهم اواعي سيدنا موسى، يعني فيه اشياء مقدسة. وكانوا اذا حاربوا ياخذوا التابوت يستنصروا به انه هذا مقدس، وجوده يعطي ايش؟ يعطي النصر. صل لنا العقيدة، صل لنا الحماس، صل لنا الإيمان، يشتغلوا. فكانوا متحاربين مع الفلسطينيين، والفلسطينيين بهذاك الوقت غلبوا اليهود، هذا مكتوب في التوراة، وأخذوا منهم إيش؟ أخذوا منهم التابوت. هاي بدل على أن الفلسطينيين هن أهل فلسطين، واليهود إنهم في الأصل جايين منين؟ جايين سيدنا إبراهيم جاء من تركيا، من شمال العراق، والتوراة يقول إنه الله وعد فلسطين لذرية موسى، لذرية إبراهيم، اليهود والعرب من ذرية إبراهيم. لا توراة ماشيين عليها ولا ما يحزنون، الكلام بالقوة. العرب كانوا أقوياء بالإسلام، الإسلام يعني التربية، العقيدة، الإيمان. هل كان الواحد منهم يبكي شوقا إلى الشهادة، يبذل ماله في سبيل العلم، الإيمان، الدين، المسألة العليا. والأمم كيف تنتصر؟ تنتصر بالعلم، تنتصر بالبذل، تنتصر بسخاء الأغنياء، تنتصر بعدل الحكام والأمراء. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان أمراؤكم أخياركم، اللي الحكام الملوك هم الخيار الأمة، علما وعملا وأخلاقا وإيمانا واستقامة وتقوى. إذا كان أمراؤكم أخياركم وأغنياؤكم سمحاءكم. أسخى الناس مين؟ هن الأغنياء. وأمركم شورى بينكم، ما في استبداد، لا الأمر شورى، أمركم شورى، هذا الحكم البرلماني، الحكم البرلماني في التشريع الإلهي، هذا ما حدا بيحسب الداخل. لكن في أمور الأمة، في حربها، في سلمها، في تجارتها، في شؤونها، دائما يتشاورون فيما بينهم. قال فإذا كان أمراؤكم أخياركم وأغنياؤكم كرماءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم أشراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم، لما صار يبوش إيد المرأة يعني هي السيدة وهذاك الإجير الحقير العبد، المرأة ما تنباس من إيدها، تنباس من مطرح تاني، الأب ينباس من إيده، الأستاذ ينباس من إيده. عند النجديين بيبوسوا الشيخ والأستاذ منين؟ من جبيله. قال وإذا كان أمراؤكم أشراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، يعني حياة إذا ما كانت كريمة فالموت بعز خير من الحياة في ذل. هيك الإسلام رب العرب. ولذلك كان كل واحد من العرب بالإسلام كان صاعقة على الأعداء، كان صاروخ على المستعمرين، كان نور في ظلمات الجهل وضياج التخلف. فبمدة وجيزة فالثلاثين سنة ما وحدنا دولتين. الإسلام 50 سنة وحد من الصين إلى حدود فرنسا. لكن يا أبي وين الإسلام؟ ثقوا أنه نحن المشايخ ما نفهمانين الإسلام. لا تظنوا أستاذ الإسلام جبه ولفه ودقن. أستاذ الإسلام اللي بينشئ مجتمع إسلامي. النجار مهني بيعمل محاضرات، هل يعمل سقوف وشبابيك وبواب. الطيار مهني بيلبس جاكيت من جلد وبيحط كزلوب وطائية من جلد على راسه، هل بيطير بالطيارة فوق السحاب بيوصل الحجاج ساعة ونص روحة وساعة ونص رجعة؟ هذا الطيار. أرجينا عمل لا أرجينا قول. فالله يهيئ للأمة، يهيئ للأمة حكماء علماء أدباء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. إن شاء الله الله بمن على هالأمة بيجمع كلمتها وبيدفعها إلى التقدم وإلى الأمام، بيعيدها إلى إسلامها الذي العربي اللي ما بيعتز بالإسلام هذا شعوبي وهذا عدو العرب وعدو الإسلام. لأن الإسلام وحدنا، هاي صنع من نادي بالقومية وبالعروبة وبالوطنية. هاي إذا في دولتين متوحدتين والله لحتى نقوم نعملنا هلا نرقص ضربا. إما عملوا 50 وحدة وكلها فشل. أما وحدة الإسلام فشلت. إن شاء الله ربي بلهم المسؤولين في كل البلاد العربية، بلهمهم روح الإسلام ونور الإسلام وثقافة الإسلام. وهي ما بصير يا أبني، ما بصير طبيب وثقافة الطب إلا بأساس كلية الطب. ما بصير مثقف بالطبخ من غير طباخ، ولا مثقف بالخياطة من غير معلم خياطة. نحن الحلقة المفقودة العالم والمربي الإسلامي الحقيقي. قال إن آية ملكه، قال العلامة إنه هذا ملك بيستحق الملك من عند الله، أن يأتيكم التابوت. هذه هو عند أعدائكم. يقول كان عند أعدائهم الفلسطينيين وقام هذا بحسب ما في التوراة مكتوب، بتوراة الحالية الحديثة. يقول صار وباء وأمراض على الفلسطينيين حتى اعتقدوا انه هالوباء لانه التابوت عندهم. قال اخي بعثوا لنا التابوت وخلصوا منه. علقوه جابوا طنبر وحطوا لنا اياه عليه وبقرتين وساقوهن. فالله بعث ملائكه كمان سوق البقرات حتى وصلوا التابوت لوين؟ الى بني اسرائيل. هذا نص ايش؟ نص التوراه. فاخذوا التابوت وما ناقص منه شيء. فيه بقيه، فيه سكينه من ربكم. فكان بالتابوت تحصل لهم السكينة وعدم الاضطراب، عدم الخوف، عدم الرعب. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان في ثياب موسى وثياب هارون وعصاية موسى واللوحين اللي أنزلت فيها الوصايا العشر على بني إسرائيل تحمله الملائكة. تحمله يعني تحرسه، تحرسه الملائكة. إن في ذلك لآية لكم، دليل على أن هذا الملك من عند الله. يعني ما بتصدقوني، هاي راح البقر يشهدوا لكم. يعني شهادة النبي ما قبلوها لحتى البقر اجوا ايش؟ إلى أنه بقر. لذلك الله أهانهم. وإلى الآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني يا بحبل من الله إذا تابوا وأنابوا واستقاموا مع الله وأطاعوا، أو بحبل من الناس يؤمن من الأمم الساعدون. هلا مين عم يساعدهم؟ الحلف الأطلسي وأمريكا والغرب والصليبيين كلهم. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هلا إذا المسلمين يرجعوا إلى الله، والله هلا الإسلام أبني ما بيحتاج للحرب. هلا اذا بصير في مسلمين حقيقيين والله بنفتح الدنيا، والله من وحد العرب ومع العرب كل العالم الإسلامي، والله من وحد مع أوروبا وأمريكا، لكن يا ابني وين هذا الإسلام؟ أنا مدرسة، أنا درت الدنيا من أندونيسيا إلى البحر الأطلسي، العالم الإسلامي كله، ومن بخارى الاتحاد السوفياتي إلى أواسط أفريقيا، ما رأيت مدرسة صالحة لأن تنتج العالم الحقيقي، مع أنه في علماء بفضل الله، لكن ما من مدرسة، من مدرسة وخارج المدرسة. إذا ما صلنا تربية القلب، تربية الروح، تربية النفس، تربية الهمة، الإرادة، الفكر، العزيمة، الصدق، الإخلاص، شو هالحكي هذا؟ همته أنه صلوا معاش وصلوا إيش بس يأكل ويشرب، تعال بصير طيان بأربعة أشهر بتأخذ كل يوم 100 ليرة، يطلع شهريتك 3000 ليرة، تعلم بلاط بأربعة أشهر، همه ما بيعرف يدبر دنيا. الشيخ بده يدبر للمسلمين دنياهم ودينهم، إذا كان هو ما بيعرف يدبر حاله، فاقد الشيء يعطيه لغيره، بده يعطيه الإيمان، هو ما في إيمان، قلبه وإلهه ومعبوده الدنيا، الشهوات، اللهو، البطالة، المال، المصاري، حلال حرام، وين هذا هذا الشيخ هذا؟ هذا بده يعبد الكتاب، لو كان عنده كتب أذهل الجامعة وآخذ شهادة أولها هون وآخرها ببغداد، بده شهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، بده شهادة أحباب الله، شهادة أولياء الله، شهادة المقربين، يشهدوا له بالقرب، بالحكمة، بالنور، بالهدى، بالتزكية، هذا اللي حتصير شيء، وخلي شهادة الوراء ما عليه شيء. قال إن آية ملكه، الآية على أنه هذا الملك من عند الله، أن يأتيكم التابوت، إجا التابوت ما إجا، تجره بقرتان على عجلات على دواليب، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، فسكنت قلوبهم واستبشروا وتفائلوا بإيش؟ بالنصر. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كمان شو البقية؟ أواعي سيدنا موسى وهارون، والعصاية تبع سيدنا موسى، ورضاب بعض قطع من الحجرين، أو يعني الحجرين تحمله الملائكة، أي تحرسه الملائكة، وفي قول تحمله الملائكة أنه هو كان بناء خشبي مصورين تحت منه 4 ملائكة حاملينه على رؤوسهم بالصناعة الخشبية، بالصناعة إيش الخشبية، هذا تحمله الملائكة. إن في ذلك، في المجيء التابوت بعد فقده وبما فيه من مقدسات في نظرهم، لآية لكم، دليل على أن طالوت ملك من عند الله إن كنتم مؤمنين. فلما أجد التابوت وطالوت النبي كمان عينه ملك، فدعاهم إلى الحرب، لكن هل فيهم 50 مرض ومرض بيصلحوا للحرب؟ هدول متمنين، إجا راد يعمل لهم فحص. فلما فصل طالوت بالجنود، طلعوا من البلد وانفصلوا من البلد رايحوا لقتال الوثنيين، قال إن الله مبتليكم بنهر، في إتامكم النهر، فمن شربه، فمن شرب منه فليس مني. بتكون لا تمروا على نهر، هذي بيشرب من النهر هذا ما بيشرب للحرب ولا للجهاد، لأنه بدي يشوفكم عندكم من الإرادة والعزيمة الصادقة أنه تضبطوا شهواتكم وتكبتوا وتملكوا نفوسكم وأهواءكم عما تشتهون. إن لما حارب بهم إلا حتى جعل أهواءهم وشهواتهم ولزائزهم ورغباتهم الدنيوية كلها تحت أقدامهم، وجعلهم سمعنا وأطعنا. أرواح وأموال كلها تحت الأمر. أما الجيش وعرمرم لكن ما في انضباط، ما في طاعة، ما في انقياد، ما في تفاني. المسألة ما بالعدد ولا بالسلاح، هلا العرب ما بينقصوا العدد ولا مال ولا سلاح، لكن بدنا إيمان، بدنا إسلام. وما إسلام هل اللي توارثناه في عصرنا الحاضر، بدنا إسلام القرآن، إسلام اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، كل عقل وفكر وبسل وتضحية وتقدم. رجعية، شو رجعية؟ الإسلام رجعية؟ العرب كانوا رجعيين بالإسلام، صاروا فوق أمم الدنيا. فالله يمن على الأمة العربية ويمن على المسلمين برحمة من عنده. قال إن الله مبتليكم بنهر، بده يفحصكم بهالنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، وهذه ما بيذوق منه ولا نقطة، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ثلاث درجات، هل بيشرب ملاذ بطنه هذا صهر، وهل ما بيذوق ولا نقطة هذا بياخذ 100 على 100، وإذا أخذ له شيء شرب غرفة بيده هذا إيش بالمية 50. قال فشربوا منه إلا قليل منهم، إلا هذا يصلحوا للحرب، فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. إذا ما حسنوا ينتصروا على أنفسهم بإطاعة القائد بشربة مي، هدول بينتصروا في المعركة على عدوهم حتى يهزموه ويحرروا بلادهم منه، لساعة شربة مي تتحكم فيهم، سيكارة تتحكم فيهم، كاس عرق بتحكم فيه، سهرة نسوان تأخذ عقله، نهاره بالضامة وبالشدة وبالشيش بيش وبالمشاكل أشكال ألوان. هذا إذا كان شربت مي نسخوا من العسكرية والجندية والجهاد، قال أنتم ما تصلحوا. فكيف إذا كان أدهي على 100 مرة فيه، إذا كان بشرب عرق؟ مبتليك فمن شرب منه فليس مني، هلا بيشربوا عرق لما ما بيشربوا الناس، حتى النسوان اللي صار يشربوا عرق. كان هنا قبل 40-50 سنة المرأة اللي تشرب سيكارة كانوا يعدوها عيب، هلا إذا ما بتشرب عرق تكون ما بتكون إيش راقية، ما بتكون متحضرة. يا ابني نحن بمعركة لقتل المعنوية والأخلاق والشخصية، معركة مخيفة في الداخل. كان النبي إذا رجع من الحرب، رغم أنه رب العرب تربية يعجز عنها كل عباقرة وفلاسفة الدنيا، مع ذلك قل رجعنا من الجهاد الأصغر جهاد العدو إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ولما بدو طعمته فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، هذا ما عليه شيء يعني بيكون نصرح له. فشربوا منه إلا قليلا منهم، بيّن عاد أثر الفحص. الكلام لخريط المهندس، الخريطة المضبوطة بتبين بالبناية تطلع مضبوطة، والراشدة إذا كتابتها مضبوطة بيطلع الدواء والصحة ومعالجة المريض وخلاصه من المرض، تطلع الشغلة مضبوطة. فلما جاوزه لإيش؟ للنهر، هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كان القائد تبع الجيش المعادي لهم جالوت، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذول ما شربوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. المؤمنين أهل الإيمان وهل مربين ما نظروا للكثرة ولا للقلة، نظروا إلى الله. إن تنصروا الله ينصركم، واصلين بإيمان وارتباط ونصرة لله. قال لذلك ولو كنا قلال لكن الله معنا، الجيش اللي بيكون الله معه لو كان عدده قليل هو ليس بالقليل، وإذا كان جيش كثير والله ما معه وتقوى ما في وأخلاق ما في وتربية ما في وعلم ما في وثقافة حقيقية ما في واستعداد حقيقي ما في، المسألة ما بالعدد. بمعركة اليرموك كان المسلمون العرب 35,000 والرومان كانوا 250,000. سيدنا خالد بعث الجواسيس حتى يشوفوا جيش الرومان عدده وسلاحه، رجعوا وعم يهولوا وشيل بإيدهم ربع مليون قدام 35,000. هذنك بالسلاح الكامل، هذا سيف ما في إراب، هذا سيفه ما له رابطه بخرقة، هذاك رمحه جاي من أمريكا، هذا رمحه من أصله، لما من أصله ما في نسبة. صاروا الجواسيس يحكوا يهولوا. سيدنا خالد قال وددت، لأنه لما أجى من العراق نجدة لمعركة اليرموك كان معه فرسه أشقر، وقام الحدوة راحت صبي بلا حدوة وحجار وقام صار يعرج. قال وددت لو أن فرسي الأشقر معافى وأن الرومان أضعفوا في العدد. قال آه بس حصان يكون إيش ما يعرج، وبدل ما يكونوا 250 خلي يكونوا 500، يعني حصانه أعظم من جيشه. هي شو هالمعنوية؟ هي معركة. هلا نحن مع اليهود دخلنا بالمعركة 30 سنة. قديش 30 سنة؟ كم حرب؟ 4 حروب. سيدنا خالد 35,000 عربي لكن مسلحين بالإسلام، وميتين وخمسين مليون فيهم 100,000 من العرب المتنصرة، من العرب عملاء الاستعمار طابور الخامس. فأنهى المعركة سيدنا خالد كم يوم؟ بمعركة 6 أيام. فمعركة 6 أيام عرب بإسلام، ومعركة 6 أيام عرب بلا إيش؟ إسلام. ما حدا بيتبرى من الإسلام. يعني أنا ما بحكي عن الجيوش، الجيوش من هالشعب، يعني الجيش منا، ما في مين يبني الإسلام في شخصية الإنسان المسلم. إلا لو حطينا مشايخ بالجيش يصير إسلام حقيقي. الشيخ الحقيقي يا ابني هذا أعظم من 50 أستاذ جامعة. إذا كان أستاذ جامع حقيقي، أستاذ الجامعة بده يتلمز عنده، وأكبر واحد وأصغر واحد يكون تلميذ عنده، هذا اللي بيبني العقول. قال يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتانا بين قرى وبين رجال. هلأ العرب كل دولتين عم يتخانقوا مع بعضهم، عم يشبوا بعضهم، عم يشموا بعضهم، عم يتآمروا على بعضهم، واليهود وامريكا والامبريالية والاستعمار. واسلام ما في ابني اسلام. المشايخ نحن المشايخ واللي بالسوق واللي بالجيش كنا مثل بعضنا البعض، الا اذا كان بفوارق شكلية، اذا ما صار اسلام حقيقي. فانهى سيدنا خالد المعركة، اجا شافهم عاملين 4 قيادات بالجيش، ابو عبيدة قائد، ومعاذ ابن جبل قائد، ويزيد ابن ابي سفيان قائد، ومدري مين قائد المارسي. لازم توحيد القيادة، لأنه نحن ديننا دين التوحيد، بكل شيء بده يكون في توحيد، بالقيادة توحيد. مين بصير قائد؟ قال أخي أعطوني أنا القيادة أول يوم، وكل يوم بصير القائد. اتنازلوا يعني أول يوم، رتب عمل خريطة، وين تعلم بأنه أكاديمية؟ بلندن؟ بموسكو؟ بواشنطن؟ تعلم في الجامع، تعلم، لكن الكلام الجامع ما حيطان. هلا بزمن النبي كان في مواد؟ ما في لا مادة ولا شيء. محراب ما كان فيه، منبر كان منبره ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام، مثل حكاية هاي. والسقف إذا واحد رفع إيده يصل للسقف، كل شفاية نخل، والحيطان لبن ممطين، والأرض لا حصير ولا سجاد، ما حصير منه. إذا نزل مطر كانوا يسجدوا بين الماء والطين. الخلاصة سلم سيدنا خالد أن المعركة العظمى العالمية بست أيام. هي معركة ست أيام، عرب بإسلام، وهي عرب بلا إسلام. معركة ست أيام، اليهود كل ما بيقولوا معركة ست أيام عم يسبوهنا. إن شاء الله ربي بيرجع العرب إلى الله، وما بصير بالدعاء ولا بالتمني ولا بعمارة الجوامع، بدنا عمارة المشايخ. وإذا بيصير إسلام أنا فيما أعتقد حقيقي ما عم بصير حرب، لأن الإسلام الحقيقي سيجمع العالم كله في ظل السلام والإخاء والحب والتعاون، لأنه في جاي علينا شيء. التفجير السكاني بده يقضي على العالم جوعا بعد هلا 500-600 مليون كل سنة من الشعوب جوعان، وهذي عم يموتوا بالجوع بالملايين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: